الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. المقصود من هذا الترغيب، ترغيب الناس في البحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير. والدية هي مقدار 100 من الإبل، تعادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون أي قريش لمن يقتلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون ليظهروا بهذا الجعل الكبير. قال سراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مدلج، فجاء رجل وقال كأنهما في جهة الساحل أو إلى جهة الساحل، فقلت وقع في ظني أنهم هم، وقع في ظني أنهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وإنما هؤلاء فلان وفلان، لأناس سماهم وذكرهم، وأنهم كانوا يبحثون عن ضالة لهم، وهو أراد أن يعمي عنهم وأن لا يذهب أحد ليلحقهم هو وليغفر بالجعل، يعني أراد أن يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش هدية. ثم إنه دخل بيته وأمر جاريته بأن تحبس ناقته، تحبس فرسه، يعني توقفها حتى يأتي إليها. فدخل بيته وأخذ رمحا وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر أسفله أي الرمح بالأرض حتى لا يظهر له بريق، يعني يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبها. ثم إنه استقسم بالأزلام على عادة الجاهلية، أنهم عندما يريدون أمرا من الأمور يستقسمون بالأزلام، وهي القداح التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها، ثم ينظر ما لا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل أو سهم يجعله يتشائم. قال: فاستقصدت بالأزلام هل أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، يعني أنه لا يضره، يعني هو يكره أن لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وإنما يريد أن يضرهم حتى يغفر بالجعل. فلما استقسم بالأزلام قال: خرج الذي أكره، يعني أنه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. فرغبة في الجعل وطمعا في الدنيا قال: عصيت الأزلام، يعني ما نظرت إلى كون خرج لي السهم الذي أكره، وحرك فرسه متجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر حتى رأهما. فلما أقبل عليهما ساخت يد فرسه بالأرض، يعني غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فنزل أو وقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها وإذا لها غبار، يعني مرتفع في عنان السماء. فاستقسم بالأزلام أيضا فظهر الذي يكره. ثم جاء في بعض الروايات أو جاء في نفس الرواية في هذه أنه قال: طلب منهم أن يعني يقفوا وأن يعطيهم الأمان على أن لا يضرهم وأن لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه. فوصل إليهم ثم انهم اعطوه الامان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عامر بن فهيرة كتاب امان له على قطعة من ادم يعني من الجيف، ثم انه وعدهم بان لا يخبر عنهم، قال انه لا يخبر احد وانه يحبس الناس عنهم ويصرف الناس عنهم. ثم انه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال فلم يأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يخفي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه فصار كل من لقيه يقول ثبيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد ثبيتم هذه الجهة، أنا كفيتكم إياه، هذه الجهة التي جئت منها أنا كفيتكم إياها فلا تذهبوا إليها. وهو قد وجدهم فيها وعرفهم، ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يخبر عنهم أحدا، فكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد كفيتكم إياه. ثم إنه لما رأى ما رأى يعني من حبس فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، يعني علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام وحبس عنها وحبس عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما حيث ساقت يد فرسه في الأرض، ثم أعطوه الأمان، علم من حبس الله تعالى إياه عنهم وعدم تمكنه من أن يرسل إليهم أذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل. فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة وهي قصة مالك بن جعشم، سراقة من مالك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش من شدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل إيذائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأذاه وأن يصل إليه أذاهم، وأن هذا الذي أراد أن يظفر بالفعل الكبير حبسه الله عز وجل وحبس فرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه يخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحار قاتلين من الشام. كانوا تجارا قاتلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون في المدينة محرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة

والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي قد فيه على الحمال لا حمال خيبر، يعني الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد، لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد، ما يحمل منها من التمر، ما يحمل منها من الطعام، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا أبر يا ربنا وأطهر، يعني هذا العمل الذي هو بناء المساجد والذي هو حمل الطوب وحمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد، هذا هو هذا المراد بما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات، بمعناه أنه لم يبلغنا أنه مثلا أنشد يعني غير هذه الأبيات، وهذا إخبار عن ما بلغه وعن ما وصل إليه علمه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل، ويأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك، وأن النزول قد نزل في بيت أيوب الأنصاري، بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان منزله قريبا من منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب، من أخوال جده عبد المطلب، لأن جده عبد المطلب أمه من بني النجار من الأنصار، فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار، وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في صحيح مسلم أن البيت مكون من دورين، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدور السفلي، وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه، وكان يصنع الطعام وينزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أنه بعد ذلك وجد في نفسه ألا يكون في مكان أعلى من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي أن يتحول إلى مكان أعلى، يريد أن يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام وألا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه وأصر حتى قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت صنعت شهرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي، قال فشقيه ففعلت فشميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النطاق. وقال هذا الحديث حديث أسماء هو يتعلق بحالة من حالات الهجرة، وهي إعداد الزاد للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر في مكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة، فإنهما عدوا شفرة وهي الزاد الذي يصنع للمسافر ويتخذ المسافر، ووضعته في جراب، ثم إنها لم تجد رباطا تربطه فأخذت نطاقها وهو يشده في وسطها فقطعته قطعتين، ربطت السفرة في إحداهما فسميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس أسمى ذات النطاق، يعني النطاق الذي قطع منه قطعة شد بها الجراب الذي فيه زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد أبي بكر عندما أراد الذهاب إلى المدينة. وإذن فهذا فيه اتخاذ الزاد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وحمل معه الزاد له ولأبي بكر، وأن أزداد وضع في جراب وشد بهذه القطعة من نطاق الأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها لهذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتبعه سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساحت به فرسه فقال ادع الله لي ولا أضره، فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر ذراع قال أبو بكر فأخذت قدحا فحلبت فيه كذبة من لبن فشرب حتى رضيت. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أيضا يتعلق ببعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وأنه لما كان في الطريق لحقهم سراقة بن مالك بن جعشم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض، ثم طلب منهم أن يدعو الله له ثم لا يضرهم، فدعا الله فانطلقت فرسه. فهذا يبين أن الذي حصل لفرسه سراقة إنما كان بدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ساخت في الأرض وغاصت، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من الأرض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو أن يرجع وأن لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا، وجد أبو بكر راعيا معه غنم فحلب منه كذبة شيئا من الحليب ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أبو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلبه. قد جاء في بعض الروايات أنه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الإداوة التي كانت معه حتى برد أسفله فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر رضي الله عنه حتى رضيت. وهذا فيه ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كان رفيقه في هذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل حيث قال الله عز وجل إلا فانصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير. نقف الآن ونجيب على هذه الأسئلة. وقد سبق لي أن طلقتها وذهبنا إلى شيخ وعمل لنا عقدا جديدا وحصلت الآن مشكلة أخرى بعد رجوعها وعندنا إيش نشأة الأولاد ستة أولاد حصلت المشكلة في المنزل وقد سارت عليه وعليها وهي غضبانة وقد مزقت ثيابي إذا لم تطلقني لا الآن لم أخرجك من المنزل سليما والآن أفعل مصيبة من المنزل وتحت هذا التأثير طلقتها ولم أعرف ولم أعرف إلا فيها مرة أو مرتين، فأنا لا أشعر تحت تأثير الغلط، وأنا في نيتي لا أريد تفريطها بسبب الأولاد. فرجاء منكم تعريفي ماذا أفعل؟ هي الآن تريد أن ترجع إلى منزلها، فما حكم الدين في ذلك؟ الله يحفظك. هذا الشيخ يقدم لكم مشكلة، مشكلة هذه راجعة منكم. كل هذا على كل هذا يمكن تروح لمركز الدعوة هنا في المدينة، ويعني يكتبون عن الدعوة وتصير اسمها الشيخ. يعني ما تكتبون على الشيخ؟ يعني ما في ذلك. لا لا يمكن. أنا أدرى على مركز الدعوة في طريق السجان في طريق سلطانة. يعني يأخذون منك معلومات ويأخذون الشيخ الباز وما يفتكون عن هذه المشكلة. شيخ دعاء رصع سنة بسراقة كيف بك إذا يعني إذا كوخ أو صورت سوارين من ذهب فيها حديث دعاء رسول صلى الله عليه وسلم لسراقة عندما تفتح بيت المقدس. سراقة؟ ها؟ سراقة المارك؟ سراقة المارك من شخص قالت يعني كيف بك حينما تصور سوارين من سواري كسرى؟ هذا حديث صحيح؟ ما أدري هو هذا حديث مطلوب من سراقة نفسه؟ يعني سراقة عندما تفتح المدائن ويصور بشواري كسرى يقولها في نفس الموقف هذا؟ لا الحديث الذي يقول بأن عند الحوي إلى السجود ما يستدل به على أن تقدم يديه قبل ركبتين؟ حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولا يقدم فرس عليه قبل ركبتين. نعم، يعني هذا ما يدل أن تضع عليه قبل ركبتين؟ لا هذا ما يدل، لكن هذا بعض العلماء يقول أن البعير يداه ركبتاه في رجليه، وهذا الحديث يدل على خلاف ما قاله هؤلاء، وأن الركبتين تكون في اليدين، لأن هنا قال يدا حتى بلغت الركبتين، الركبتين في اليدين، معناها أنها صارت في اليدين، يعني معناها هذا يدل على أن الركبتين تكون في اليدين، وأنها ليست خاصة في الرجلين، ها؟ لأن هذا الحديث واضح فيه أنه أطلق على اليدين أن فيها ركبتان. فقال من قال من العلماء بأن يداء البعير في رجليه ركبة البعير في رجليه وليس في ركبته وليس في يديه، هذا ليس صحيح، لأن الركبتين تكون في اليدين، وهذا الحديث دليل عليه، دليل على أن الركبتين في اليدين. إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، إذا قلنا أن الركبتين في اليدين، كيف يعني تستدل بحديث إذا بركة إذا سجد أحدكم فلا يسجد كما يبرك البعير؟ ولا يبرك كما يبرك البعير، ويضع يديه قبل ركبتيه، ويضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير يعني كما هو معلوم أول شيء أنه يجثم على ركبتيه التي في يده، يجثم على ركبتيه التي في يده، يذني يديه ثم تجثم يجثم على ركبتيه ويصير لهما صوت. يعني بعض العلماء قال فيه قلب، قال ان الركبتين ليست في اليدين، ولكن الركبتين تكون في اليدين لهذا الحديث، وهذا حديث من دليل من السلل على تقديم اليدين في ابي هريره، وحديث وائل بن الفجر هو الذي في تقديم الركبتين على اليدين في وائل بن الفجر. وصلاح في هذا المساله تضع الركبتين، امر واسع في هذا، اقول امر في هذا واسع. نعم. هو الهيئة التي يعني يمنع منها هي الهيئة التي فيها الهبوط الشديد الذي يطلع لصوت الناس من بعيد يعني يدح في الأرض يصير لصوت. فكذلك المصلي لا ليس له أن يحرق رجليه ويدح ركبتيه في الأرض ولا أن يهبط بيديه على الأرض حتى يطلع لهما صوت، وإنما يعني يهبط بسرعة حتى يعني ما يصير يعني فإن قدم يديه لا يدل عليه حديث أبي هريرة وإن قدم ركبتيه يدل عليه حديث وإن من حجم، والعلماء اختلفوا في هذا والقضية يعني الأفضل والأولى. يوجب الوضوء نعم إذا مسه بدون حائل، وما إذا كان من وراء حائل ما يوجب. قبل عن المتقدم لأنه جاء في بعض الروايات تؤتوا وهم يؤسسون المسجد ولكن رواية ضعيفة هو فيه كلام، ولكن يعني يدل على أنه متقدم فيه كان فيه قصة يقول جئت وهم يؤسسون المسجد، وحديث بشرى بن صفوان متأخر الذي فيه ايه هو ضعيف. والله كله فيه حديث بشرى أصعب وأثبت وهو متأخر، وذاك فيه شيء على سبقه أنه قال جئت وهم يؤسسون المسجد، فالعمل على حديث بشرى وليس على حديث طلق، لأن حديث طلق يدل على أنه لا ينقض الوضوء، ورد أيضا رواية صحيحة وحديث بشرى هو الذي فيه أنه ينقض الوضوء أيضا من طريق صحيح. نعم، وجاء من طريق بشرى من طريق طلق ما يدل على أنه ينقض، فصار هذا فصار هذا مما يرجح حديث بشرى نعم حديث طلق نعم أعرف هذا جاء عن نفس طلق. وفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن تجارة الوجود في الشيء كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ ما أدري إذا كان على الوجود متأخر، وأما إذا كان القدوم متأخر من طريق عبد الله بن بدر التميمي عن قيس بن قاضي عن طلق بن عاش قال وفدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس انا ما ادري اقول نادي اذا كان في الوفود متاخر، واما اذا كان المتقدم لانه قال جئت وهم اسس المسجد، لانه ايضا قدم عليه وسلم في اول امرهم اسس المسجد. وهذا عليه الشيخ الحازم الامام الحازم ذكره في الاعتبار الشيخ ايه وش فيه؟ ذكر في الاعتبار ان حديث طلق ناسخ لحديث بشرى. طلق هو الناسخ؟ ايه حديث بشرى ناسخ لحديث حديث بشرى هو الناس المتقدم حديث طلق والمتأخر حديث بشرى والمنسوخ حديث بشرى. لا المتقدم هو المنسوخ حديث طلق نعم والناس هو المتأخر وحديث بشرى. تردد معنى القرآن يا شيخ لما تذكر بعد الفرق من الأذان، يعني تردد المؤذن إذا أذن تقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة. أي نعم وتقول دعاء ثم تأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعاء التامة والصدقائم. نعم يعني يدخل تحت تقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن سواء في الإقامة أو في الأذان. طريقة الصلاة نقول الصلاة الإبراهيمية أو بس نصلي عليه يقول اللهم صل وسلم على محمد. الطريقة الكاملة هي الصلاة الإبراهيمية، يعني قصدك الصلاة بعد الأذان يعني الصلاة الإبراهيمية أولى لأنها يعني أكمل، هي أكمل وهي التي ينبغي الإنسان يفعلها. تقول إنك لا تخطف الميعاد ولا ما تقول؟ ما ثبتت هذا مثل أخو الميعاد الذي ثبت إلى قوله الذي وعدته. المصادر التشريع يا شيخ من الكتاب والسنة والإجماع، لكن هنا مصادر التشريع لا يقال مصادر التشريع. نعم إذا كان من الأمور التي ليس لها رأي فيها مجال يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابي، كلام الصحابي إذا كان في أمر ليس للرأي فيه مجال هذا له حكم الرفع، وأما إذا كان الأمور الاجتهادية التي للرأي فيها مجال هذا ليس له حكم الرفع. وش أقوى القياس ولا قول الصحابة؟ نعم القياس إذا كان يعني القياس واضح يعني من ناحية طابقة للمقيس عليه لا شك أنه أقوى، لأن هذا يعتبر من الأدلة، من الأدلة الشرعية، لأنه ألحق حكم بحكم منصوص عليه، حكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول باجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين المقيس والمقيس عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من الحجج، لأنه أخذ بالدليل، أخذ بالدليل، لأنه ألحق مثيل بمثيل، مثيل منصوص عليه قيس عليه مثيل لم ينص عليه. يوم عاشوراء صيام وسنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود بأن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فتسن صيامه وصيام يوم قبله أو يوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو يوم العاشر المحرم، ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي خرج كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر بالخميس فيكون يوم ثنين وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، كان الشهر اللي راح كامل، وإن كان ناقص فاليوم تسعة والجمعة عشر، لكن الاحتياط، الاحتياط بأن نقول إنه كامل، نقول ان الشهر الذي راح كان، وان الشهر دخل مثلا بالخميس فيكون يوم ثمانية وبكرة تسعة ويوم السبت عشر، لان هذا يصير الانسان صام العشر بيقين. اما لو صام الانسان اليوم وغدا ثم طلع ان الشهر يعني يكون كاملا، فإن اليوم يصير الثمانية وبكرة يصير تسعة، فما يصير إنسان صام العاشر، ما صام العاشر، لكنه يعتبر أن الشهر اللي راح كان، ثم يعني صار اليوم ثمانية مثلا على اعتبار الشهر اللي راح كان، فيصير اليوم ثمانية وبكرة تسعة ويوم السبت عشرة، فيكون الإنسان ده يعني اعتبر الشهر ده هو دخل الخميس وصام الجمعة والسبت، يصير أدرك العاشر بيقين، العاشر يدرك له حكمه سواء كان الشهر نابس اللي راح كامل او نابس، يعني يصير يعني ادرك العاشر حكمه. اما اذا اخذ بان الشهر الذي مضى ناقص فانه لا يكون قد لا يدرك العاشر، يعني يصوم الثامن والتاسع الا ذات احوط، يعني يكون الانسان يصوم الجمعه والسبت احوط في ادراك العاشر. ثم ايضا الاصل في الشهور اكمال العده الا ان تثبت الهلال، الاصل في الشهور ان تكمل عدتها، وشهر الحج دخل في الثلاثاء، فاذا يعني ان ثبت الهلال لدى اربعة والا فانه يكمل، يعني هذا هو الاصل كما جاء في شعبان، يعني ثم الرجل والرجل يقول عليكم بعد كل عدة شعبان ثلاثين يوم، يعني معناها أن الأصل هو إكمال العدة إلا أن تثبت الرؤية في نقصان الشهر، وعند ذلك العبرة بالرؤية، فلو ثبت أن الهلال رؤية ليلة الأربعاء لصار كل الناس يصومون اليوم ذكره، يعني هذا هو المناسب، لأن الشهر عرف أكمل بأنه دخل بالله بالأربعة، لكن ماذا من لا يعرف فالاحتياط بأن يصوم الإنسان السبت والجمعة يصوم السبت والأحد، الذي يصوم الجمعة والسبت هذا يدرك العاشر بيقين سواء كمل الشهر اللي قبل أو نقبل، لأن الذي يصوم الجمعة والسبت يدرك العاشر سواء صار شهر ذي الحجة 30 أو صار 29 عزم اللي صبح يا رب العالمين. ما هذا الشيء؟ يصوم الجمعة. الجمعة لا يصوم وحده. يعني يصوم معه يوم قبله ومن بعده. يوم العربة أم يوم يوم عاشوراء. يصوم من قبله ومن بعده. هذا الشيء. بعد ذلك الجمعة. لا هو يصوم ولكنه إذا صيم يصوم يوم قبله ويوم بعده. لأن لا يفرض الصوم. فلنها يفرض يوم الجمعة الصوم. يصام ولكن لا يفرض بالصوم. رسول الله نهى عن صيامه مطلقا وإنما نهى عن صيامه مفردا. أما إذا صيم وصيم يوم قبله ويوم بعده فلا. أنا حاضر إن الشهر كامل. الأصل أنه كامل إلا رؤية الهلال. إلا رؤية الهلال ليلة الأربعاء. رؤية الهلال ليلة الأربعاء يكون ناقص، وإن لم يرى فالأصل كمان مثل ما قال في شعبان صوم ورؤية الوقت فهم غم عليكم بأصل بعد شعبان 30 يوم، وكذلك في رمضان الناس إذا صاموا يعني رأوا الهلال ليلة 30 يعني شوال يعني ليلة 30 فيصير يعني رأوا الهلال صار 29 وإن لم يروا أكمل 30 ثم أفطر. ستين لك هنا شهر يعني معناه أنه ما ثبت الرؤية، لأن لو أحد جاء ورأى هلال محرم وقال لي رأيت هلال كامل عام يصير ناقص، يصير ذاك ناقص بس ما حصل. والأصل هو الكمال إذا لم يثبت الرؤية، الأصل هو الأخذ بالكمال إذا لم يثبت الرؤية، وإن ثبتت الرؤية فالعبرة بالرؤية. هل ينكر على أن الكرفة ضمنية من الصلاة؟ ينكر عليه لأن هذا مورد في السنة. الشيخ بالسنة هذا مورد إلا في الحج، في الحج والعمرة في العمرة والقران والقاد فقط لبيك عمرة ولبيك حج هذا ولا يورد. بس أيضا ورد يا شيخ عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم أتى يذبح الأضحية قال اللهم إن هذا عن محمد وأحمد هذا غير يعني هذا يعني يعني هذا بيان من يضحى عنه، من يضحى عنه الرسول المشرع يعني قال هذا حتى الناس يعرفون يعني انه يضحي عن غيره، انه يضحي عن غيره. فهل يجوز مثل هذا اذا اراد ان يضحي عن غيره وقال هذه اللهم هذه عن فلان؟ جائز. وان اسرها في نفسه فالعبره فكان مثل الحج. لو ان انسان نوى العمرة ولم يتلفظ أو نوى الحج ولم يتلفظ يكفي، لكن يجوز أن يتلفظ في العمرة. وهنا يجوز أن يسمي من له الذبيحة من له الأضحية إذا كان يضحي عن غيره، ويجوز أن لا يسمي. لكن يكون يقول الله من أنا نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات هذا الأمر، ولا نويت أن أصوم كذا ما وقت. شيخ كيف نفهم الحديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث الصلاة في مسجدي بعد الصلاة فيما سواه هل يدخل النوافل فيها؟ نعم، لكن في بينها أن الإنسان الذي يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الفرائض ثم يذهب ويصلي النوافل صلاته في بيته أفضل من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان متمكنا من صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، كان يظهر من بيته فيصلي في النافل ثم يرجع من بيته ويصلي في بيته النافل وهو في مسجده يصلي في النافل. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أفضل المكتوبة هذا على عمومه، هذا على عمومه، وهذا إنما يكون أفضل في حق من صلى الفريضة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه من أجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا راح يصلي في بيته، فإن أجره في بيته أفضل أعظم من أجره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الذي لا يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يصلي في أي مسجد المدينة لا يقال أنه لو تنفل في بيته يكون أفضل من صلاة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل من نافلة المسجد الرسول، لأن هذا أصلا ما صلى الفريضة في مسجد الرسول حتى أنه يذهب إلى بيته ويصلي النافلة. كما كان الزلمة يفعل. طيب تقطع الصفوف يا شيخ المظلة. تسمك الصفوف في المظلة تدخل المدخل المطلوب، وإذا وجد تزحف الصلاة، ولكن يأثم الناس عندما يعني يجدون الصفوف يعني متقطعة فلا يصلونها ولا يكملون. طيب بعض يخشى إدراك الصلاة يا شيخ، فيأتي مؤخرة في المظلات. الأولى الإنسان يأتي إلى أن يصل إلى الصفوف الأول، وأن يعني ولو فاته كثير من الصلاة، لكن إذا كان ستفوته الصلاة ويفرغ الإمام من الصلاة لو مشى فله أن يدرك الجماعة، له أن يدرك الجماعة يعني ولا يجعلها تفوته. طيب يا شيخ، بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرس على على على عموم احنا انا لو نستعمل ساعات منبهة يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ارتفاع الجرس الذي يعني يربط بالبهائم ويعلق على البهائم، كذلك الذي يعني يسافر بها ويتعلق عن البهائم عليها، ويعني وهو الجلجل الذي له صوت يعني رنين مثل رنين يعني الدراسة كنائس يعني لأنه صوت يعني، فجرس الإنسان يبتعد عنه. وإذا كان مثلا في مثلا البيوت ممكن يتخذ يعني شيء ما يكون فيه الرنين هذا اللي مثل رون صوت الجرس يعني صوت الخفيف، صوت الخفيف بدون ما يكون فيه الصوت هذا اللي مثل صوت الجرس. هناك أصوات يعني خفيفة يعني ما تشبه صوت الجرس الذي يعلق على البهائم والتي يتحرك صار له رنين. الآن بعد الكاميرات السيارة في الشيء إذا كانت السيارة في الشيء هذا يجب أن يكون في الشيء.